قومه آثار ليس الدهر في حقها أشكار فلنكتفي من هذه ما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مطلع الإمام الخاشع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. سبق لنا في الحديث الماضي، ونحن الآن نتكلم في أبواب الإمالة. أبواب الإمالة أو باب الإمالة أو باب الفتح والإمالة هو باب من أبواب علم القراءات، والإمالة هو أن تميل بالفتحة إلى الكسرة ثم تميل بالألف إلى الياء، لأنها من الميل. وذكرنا أن للإمالة أسباب وأصول هذه الأسباب اثنان، الياء والكسرة. ثم تتفرع إلى ستة أسباب ذكرنا منها السبب الأول وهو الكسر، ومعناه أن يكون الحرف الذي يمال أو تجوز فيه الإمالة أن يكون قبله كسرة أو بعده، ويمال الحرف لسبب الكسر، لأن الكسر يناسبه الكسر أو بعض من الكسر أو جزء من الكسر، فأميل هذا الحرف الذي قبله كسرة لأجل الكسرة. وأعطينا أمثلة لذلك، أو أن يكون بعد الحرف الممالي كسرة، أن يكون بعد الحرف الممالي كسرة، أي أن تكون الفتحة ثم الألف ثم بعده كسرة. مثل آل بصاري والشراري والبريري، فأميلت فتحة الراء الأول إلى الكسرة، وأميل بعدها الألف، كذلك الألف أميل إلى نحو الياء. إذن فالكسر هو سبب من أسباب الإمالة. وذكرنا أنه ليس معناها أن كل مثال اسم أو فعل يجاد فيه الكسر هو يمال، لا، فالإمالة يعني تابعة للرواية، أي أن هذا القارئ الذي تقرأ به أو هذا الراوي الذي تقرأ بروايته هل هو يعني من مذهبه الإمالة أو أن من مذهبه الفتح فقط، فتبقى الإمالة على الجواز وتتقيد بالرواية والقراءة. إذن هذا أن يكون قبل الحرف الممال كسرة أو يكون بعده كسرة. ثم ذكرنا يعني من أسباب الإمالة الألف المنقلبة عن ياء. كيف الألف المنقلبة عن ياء؟ أي أن هذا الألف الظاهر إذا صرفت هذا الاسم أو هذا الفعل تصريفا آخر تظهر لك فيه الياء. وأعطينا أمثلة لذلك، وذكرنا من أمثلة الهدى مثلا، الهدى إمالة صغرى أو إمالة كبرى، الهدى إمالة صغرى، الهدى إمالة كبرى. هذا الألف وهو الألف المقصور الذي يسمى بالألف المقصور أميل إلى نحو الياء، لأن الهدى إذا ثنيت هذا الاسم أي صار على صار من صار الاثنين تظهر الياء، الهدى الهدياني، الهدى الهدياني ظهرت الياء. إذن هذا الألف المنقلب عن ياء تجري فيه الإمالة حيثما كان، نحو العلا، استوى، الهدى، يعني كل هذا يعني تجري فيه الإمالة، يعني الألف المنقلب عن ياء. أو السبب الآخر هو أن يكون الألف هذا مشبه بالمنقلب عن الياء، أي ليس هو من المنقلب عن ياء ولكنه شبيه به، والمشبه والمشبه به فأحيانا يكون حكمهما سواء، أي حكمهما واحد، المشبه والمشبه به، فيعطى المشبه حكم المشبه به. فمثل العلا هذا الألف ليس من الألفات المنقلبة عن ياء، لكنه من الألفات المشبهة بالمنقلبة عن ياء. مثل الأنثى هذا الألف من الألفات المشبهة بالمنقلبة عن ياء، وحكم الألف المشبه بالمنقلب عن ياء ولا يكون إلا في التأنيث، أي يعني الألف المشبه بالمنقلب عن ياء يكون في التأنيث أي في الاسم المؤنث. مثل دنيا، العلا، تقوى، ضيزة، ذكرى، كل هذه الأسماء هي للتأنيث، الألف هنا الألف هذا للتأنيث، الألف هنا للتأنيث. هذا الألف الذي يدل على تأنيث الاسم هو مشبه بالمنقلب عن الياء، يعني هو غير منقلب عن الياء لكنه شبيه أي مشبه به. فبالنسبة لحكم الإمالة تجري فيهما جميعا سواء، يعني تجري فيهما الإمالة. هذا التأنيث في هذه الأسماء تقوى مثلا، العلا، الدنيا، أحيانا تكون أسماء وأحيانا تكون صفات لأسماء، صفات لأسماء في اللغة. مثل ضيزة هذه صفة، إذا كان هذا الاسم المؤنث على وزن فعل نحو سكرى، أو على وزن فعل نحو دنيا، فهذا صفة، قد يكون صفة وقد يكون اسما، لكن على وزن فعل يعني الصفات لا تأتي على وزن فعل أي بكسر الفاء. الحاصل من هذا الكلام أن الإمالة تجري في الجميع، فكل ألف مشبه بالمنقلب عن ياء تجري فيه الإمالة. ذكرنا أن الإمالة تنقسم إلى كبرى، أي إمالة كبرى تظهر فيها الإمالة أكثر، و تكون إمالة صغرى أي قليلة، يعني نوع الكسر قليل فيها. فالإمالة الكبرى أي تغلب جانب الكسر على جانب الفتح، والإمالة الصغرى فيها العكس، يعني يبقى الفتح هو أكبر أكثر صوتاً من الكسر، لأن الإمالة هي صوت، الإمالة صوت من أصوات العرب ولحون العرب، من لحون العرب الإمالة. لحونها وأصواتها الإمالة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن بلحون العرب، اقرأوا القرآن بلحون العرب، أي بألحان العرب، بأصوات العرب، بلغات العرب. وإياكم ولحون العجم، أي وإياكم أن تقرأوا القرآن بلحون العجم. إذن الحديث فيه حث وأمر أن يقرأ القارئ القرآن بلحون العرب، يعني بأصواتها ولحونها، ومن جملة لحون العرب الإمالة. وإياكم ولحون العجم، أي القرآن لا يقرأ بلحون العجم، لأن العجم لهم كذلك ألحان أصوات. القرآن نزل بلغات العرب وبلحونها وأصواتها، ولم ينزل بلحون العجم وأصوات العجم. لكن العلماء تجوزوا في الإنسان العجمي، إنسان عجمي أصله من عجم، فإذا غلبت عليه العجمة مثلا في الصوت وهو يقرأ القرآن بالعربية، لكن يغلب عليه لأن يعني اللسان الذي تربى عليه الإنسان يبقى دائما أحيانا يغلب عليه في كلامه، في صوته، في هذا، يعني البيئة التي تربى فيها الإنسان ونشأ فيها لسانه أحيانا يميل إلى اللسان أو إلى اللغة التي أو إلى الدارجة أو إلى اللهجة التي كان يتكلم بها وهو صغيرا ونشأ فيها. ولهذا تجد يعني العجم يعني يقرؤون القرآن، وتجد في بعض أصواتهم مثلا يعني صوت من أصوات العجم، مثلا تجد العجمي مثلا يقرأ الهدى الهدى، قل إن الهدى هدى الله الهدى، هذه يعني التفخيم المبالغ فيه، هذه عجمة، التفخيم المبالغ فيه، لأن العرب العربية فيها تفخيم، معنى التفخيم فيه وهو الفتح، ولكنه وسط، فلا هو تفخيم مبالغ فيه ولا هو أيضا ترقيق مبالغ فيه. فصوت العرب ولحون ولحن العرب وسطا، لكن العجم فيه يعني في الصوت وهذا مبالغة. مثل هذا الذي يقرأ القرآن بهذا الصوت وهو عجمي يترخص له مع الكراهة، أي يعني له رخصة ولكنه مع الكراهة، وخصوصا إذا كان يستطيع أن يدرب لسانه مثلا على أن يرده إلى الوسط، أي إلى التفخيم الوسط. لكنه إذا كان لا يستطيع يعني أن يتعلم ويرد لسانه إلى اللحن الوسط في التفخيم، فهذا يعني يجوز له أن يقرأ القرآن، لكنه يبقى مطالب بأن يتعلم. هذه يعني أمثلة، وإلا يعني أصوات العجم يعني كثيرة وكثيرة، وبعض الناس يعني تغلب عليه هذه العجمة، فعندما يقرأ القرآن تجد يعني العجمة ظاهرة في صوته وفي أدائه للقرآن الكريم. وكذلك يعني في المغرب مثلا، لأن المغرب أيضا لهجاته يعني حسب المناطق، فتجد مثلا يعني مثل في منطقة من المناطق تجد يعني الصوت واللهجة تغلب على لسانه في القرآن الكريم. يعني هذا عليه أن يتخلص من هذه الأمور، يعني الواجب كان الواجب عليه أن يتخلص من هذه الأمور، أن يتخلص من هذه يعني الصوت الذي نشأ فيه وهو في بيئته، كان عليه يعني يلزم أن يتخلص منه. ولهذا تجد مثلا في بعض المناطق الجيم مثلا ينطق بها مثلا مشددة، مثلا يقول لها جيم جيم مثلا، وغير ذلك من الأمور اللي يعني إذا عرضناها على مخارج حروف وأصوات وصفات الحروف تجد فيها يعني كثير من الملاحظات. هذه الملاحظات يعني هي أحيانا تكون ناشئة من البيئة، أي من البلد الذي عاش فيه الإنسان. هذه الأمور يعني الماهر بالقرآن والذي تمرن على مخارج الحروف كما ذكرنا وصفات الحروف هو يتخلص منها، يعني طالب العلم الحريص على العلم يتخلص من هذه الأمور كلها. فتجده عندما يقرأ القرآن يتخلص من هذه اللهجات. ولهذا تجد القراء الكبار مثلا تخلصوا من اللهجة المصرية مثلا، يعني من اللهجة المصرية وتخلص من جميع يعني عندما يقرأ القرآن يعني تكون المخارج صحيحة، صفات الحروف صحيحة، أداؤه للقرآن صحيحا على لحن العرب وأصوات العرب لا عيب فيه. لكنه عندما يتكلم معك الكلام العادي تجد يعني لهجته لهجة بلدي غالبة عليه وظاهرة. يلزم على هذا يعني القارئ أو يعني قارئ القرآن أن يتخلص من هذه يعني الآثار التي تتأثر بها قراءته للقرآن الكريم، عليه أن يتخلص، يلزم هذا أن يتخلص منها ولا يبقى مستمرا على هذا. يعني هو في الحقيقة عيب، يعني في القراءة عيب، فعليه أن يتخلص من هذه الأمور ويصحح التلفظ بكلام الله تبارك وتعالى، يعني يتلفظ بكلام الله تلفظا صحيحا، ويخرج المخارج الحروف من مخارجها اللائقة بها، وكذلك يعطي لكل حرف صفاته التي يستحقها ويحافظ على أداء كلام الله، لأن هذا هو المطلوب. لأن القرآن الكريم دائما هو منزه يعني عن هذه اللهجات التي ربما أحيانا قد تخرج المعنى، أي تخرج الكلمة من معناها إلى معنى آخر فتصبح المعنى فاسدا والعياذ بالله. إذن فهذه الأمور مع يعني التمرن ومع يعني كثرة القراءة والتردد يعني ترداد الآيات، وهذا الإنسان يتخلص من هذه الأمور التي نشأ فيها ويعني عاش في هذه البيئة. لكن الإمالة هي لهجة من لهجات العرب، لكن هي ليست كهذه اللهجات التي تحدثنا عنها وقلنا يعني الواجب أن يتخلص منها. وهذا لا، لماذا؟ لأن نزل بها القرآن. الإمالة لهجة من لهجات العرب، وإذا قلنا لهجة من لهجات العرب يعني هي يعني لها بيئة نشأت فيها هذه الإمالة. الفرق بين اللهجة مثلا الإمالة واللهجة مثلا المصرية ولا المغربية هي أن اللهجة الإمالة يعني صوت الإمالة نزل به القرآن وهو من الأحرف السبعة، وقرأ القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن بالإمالة. وأما اللهجات الأخرى لا، لم ينزل بها القرآن، لم يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي طارئة على كلام الله. وكل طارئ على كلام الله لا ينبغي يعني أن يكون في كلام الله تبارك وتعالى. إذن الكسر سبب من أسباب الإمالة، الألف المنقلبة عن الياء سبب من أسباب الإمالة، الألف المشبه بالمنقلب عن الياء سبب من أسباب الإمالة. هذه أسباب أربعة والأسباب كلها ستة. السبب الخامس هو أن مثلا الأفعال مثلا تحل بها الإمالة، أي تمال ولكنها يعني إذا بقيت مثلا على أصلها ما في هذا الكسر ولا أي شيء، لكن لو صرفتها مثلا يظهر لك الكسر. كيف؟ مثلا جاء تجوز فيها الإمالة، أي جاء ولقد جاءكم إمالة، أو فمن شاء إمالة، هذه أي يمال الشين ويمال الألف، لكن في غير رواية ورش، لأن ورش لا يميل هذه الأفعال. فانكحوا ما طاب لكم إمالة. ذكرنا أن الأسباب الكاسر الألف المنقلب عن الياء، الألف مشبه بالمنقلب عن الياء، هذه الأفعال ليس فيها هذه الأمور، لكن لو مثلا جاء لو رددت هذا الفعل إليك وقلت جئت يرجع الكسر، جئت، جئنا، يجيء، المجيء، كلها تظهر فيها الكسر. فظهور الكسر في بعض الأحوال في بعض التصاريف، يعني هذا الفعل الذي هو جاء وشاء وزاغ وطاب وحاق وخاب وضاق، هذه الأفعال سبب الإمالة فيها ماذا؟ وهي أنها ترجع في بعض الأحوال ترجع إليها الكسرة، فتقول مثلا في طاب طبت، قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفس فكلوا طبنا، إذا الكسر ظهر. شئتم في شاء، ضاق يضيق، إذا دائما هكذا سبب الإمالة هي أن في بعض الأحوال، معنى بعض الأحوال يعني إذا تصرف الفعل يظهر فيه الكسر، ظهور الكسر في بعض أحواله وفي بعض تصاريفه هذا تجعل الإمالة تجري فيه. لكن لو رددت هذا الفعل ولا يظهر الكسر فيه هذا لا يجوز فيه الإمالة. كيف؟ مثل قال لا يظهر فيه الكسر، قلتم، قلنا، يقول، قل، لا يحوم حوله الكسر، فهل تمال قال؟ قال لا تمال. لماذا؟ أولا أن الفعل واوي، الفعل واوي، والفعل إذا كان واويا لا يمال، إنما يمال الفعل الذي يائي، أي أصله يائي، لأن الواو ليس من أسباب الإمالة، إنما من أسباب الإمالة شنو؟ قلنا كما ذكرنا الكسر أو الياء. الكسر غير موجود في قال، أيضا الياء يعني غير موجودة في قال، إذن فقال لا تمال، مع أنها حروفها مثل شاء، قال شاء فعل ثلاثي وسطه حرف علة يعني ألف أو ياء أو كذا، فقال ثلاثي يعني على ثلاثة أحرف، حرفه الوسط حرف علة، شاء أيضا ثلاثي وسطه حرف علة، لماذا أميل شاء ولا يمال قال؟ السبب هو أن قال أصله واوي، وأما شاء وجاء ليس أصله. وأيضا يعني شاء وجاء كما ذكرنا يعني يتحول في بعض التصاريف إلى كسر، ولكن قال لا يحوم حوله الكسر. العرب تميل ما كان مكسورا ما لحقه الكسر، سواء لحقه الكسر في أول في أصله أو لحقه الكسر بعد تصريفه، فكل هذا سبب من أسباب الإمالة. ولهذا أمال حمزة هذه الأفعال التي ذكرناها، حمزة من القراء السبعة، وأمالها عبد الرحمن بن عبدوس ومحمد بن سعدان في القراءة العشر لنافع، أمال هذه الأسماء. بالنسبة إلى حمزة أمالها إمالة كبرى، فانكحوا ما طاب. بالنسبة لمحمد بن إسحاق بن سعدان عن إسحاق المسيب عن نافع، وهي قراءة نافع مثل قراءة ورش، أمالها. وكذلك عبد الرحمن بن عبدوس عن الدوري عن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، وهو من العشرة من قراءات العشر لنافع، أمال هذان الراويان أمال هذه الأفعال العشرة التي ذكرناها، طاب خاب حاق إلى غير ذلك، أمالها إمالة صغرى. تبقى أسباب الإمالة هي موجودة، لكن هل أمال قال؟ لا، أمال رانا، كلاب الرانا، كلاب الرانا، بالرانا إمالة. لماذا؟ لأن رانا إذا حولتها فيقال لها الرين، الرين، رانا الرين، إذن الياء لحقتها، فهذا هو سبب أن هذا الألف أصله ياء. فكل ألف أصله ياء فتجوز فيه الإمالة. إذن هذا السبب الخامس، وهو أن يكون الكسر في بعض الأحوال، أحوال الكلمة الكسر يلحق في بعض الأحوال في بعض أحوال الكلمة، فتمال هذه الكلمة التي إذا صرفتها وظهر الكسر فيها تمال. أما لو صرفتها من مصدر مثلا من ماضي إلى المضارع قال يقول، أو أرجعتها مصدارا قال يقول قولا، ما هناك كسر، قال يقول قولا، ما هناك كسر. إذن فهذه الأسباب هذه هي نشأت في لغة العرب، نشأت عنها الإمالة، نشأت عنها الإمالة. إذن هذا هو السبب الخامس، وهو أن يكون الكسر في بعض أحوال الكلمة، في بعض أحوال، ليس هو في الكلمة في أصل الكلمة، إنما في بعض أحوال الكلمة. السبب السادس والأخير هو الإمالة لأجل الإمالة، الإمالة لأجل الإمالة. إذن هذه الأسباب الستة، أن يكون الكسر قبل الحرف الممال أو بعده، أن يكون الألف منقلبا عن ياء، أن يكون الألف مشبه بالمنقلب عن ياء، أن يكون الكسر في بعض أحوال الكلمة، وأخيرا الإمالة من أجل الإمالة. أي معناه أن الحرف يمال سبب ماذا؟ وهو أن الحرف المجاور له يمال ممال. أميل الحرف الأول أو الحرف هذا لماذا؟ لأجل مجاورته الحرف الممال، لأن العرب تحاول ما أمكن أن يكون أن يكون كلامها يعني منسجما على نسق واحد، يجري على لسان على نسق واحد كلام العرب. العرب تفر من يعني من التصعد إلى التسفل إلا إذا اضطرت إليه، يعني لسانها يصعد يتسفل إلى غير ذلك، العرب تفير ما أمكن إلا إذا اضطرت جاءتها الضرورة في ألفاظها. سبحان الله، فكما أن الإنسان يصعب عليه التصعد، الهبوط، الطلوع، يصعب عليك، أنت ماشي في طريق مستوية فمشيك فيها سهل، لكن لو كانت فيها طريق فيها انحدار صعود، انحدار هبوط، يصعب عليك. لساننا كذلك يصعب عليه أن يكون صاعدا متسفلا هكذا، واللسان يسهل عليه أن يكون متصعدا ثم يهبط، هذا سهل على اللسان شيء ما، ولكن يصعب على اللسان من التسفل إلى التصعد، هذا أثقل على اللسان. فيعني لسان العرب هكذا مبني على السهولة وعلى أن يكون صوتها في نسق واحد، أصواتها لحونها على نسق واحد، فجاءت إمالة لهذه العيلان في لغة العرب، جاءت إمالة في يعني لهذه العيلان، يعني وأن اللسان يخف عليه أن يمشي على نسق واحد، إما على الكسر إما على الفتح. ولهذا كثير من الحروف أصلها السين فانقلبت صادا، أصلها السين فانقلبت صادا، منها الصراط، الصراط أصلها سين، الأصل كلمة السين، السيرات، لماذا؟ لأنها من مادة سرط، سرط يسرط، سرط، والسرط هو البلع، السرط هذا سين، فسميت الطريق بالصراط، سميت الطريق بالصراط، لماذا؟ لأن الماشي فيها تسرطه، أنت ماشي في الطريق، أنت في جوفها تمشي، تمشي في جوفها، ولهذا يقال له ابن السبيل، ابن السبيل، السبيل هي الطريق، الماشي في الطريق يقال له ابن السبيل، أي لأنه يمشي في وسطها فهي تسرطه، فسميت طريق الصراط لأن الماشي فيها هي تسرطه، تسرط السيارات، تسرط الناس، تسرطه، فهي من مادة سرط، لأن اللغة، لغة العرب لها معاني دقيقة. الغرض عندنا من هذا الكلام هذا ماذا؟ وهو أن هذا الأصل هو السين، لكنه انقلب صادا، فنقرأ الصراط بالصاد، الصراط، الصراط، لماذا؟ أولا لمجاورته الراء وهو مفخم، ثانيا مجاورته الطاء، الصراط، وهو حرف في غاية التفخيم، أي تفخيمه قوي، فانقلبت السين من الصراط إلى صاد لأجل لمجاورتها الطاء والراء حتى يمشي اللسان على نسق واحد، يمشي يفخم الصاد ثم يمر على الراء فيفخمه ثم يمر على الطاء فيفخمه، فيكون اللسان يجري على التفخيم على نسق واحد. لو قلنا قرأنا بالسين فنقول السيرات، سيرات، السين متسفل وهو مرقق لأن حرف مستفيل ورقيقا مستفيلا من أحرفي، فالسين مرقق، فأنت تنطق بالسين مرقق ثم لسانك يتصعد إلى الراء المفخم وإلى الطاء المفخم، فتكون على اللسان كلفة، كلفة، فلهذا جعلوا السين من الصراط جعلوه صادا، ولكن الأصل فيه هو أنه سين. وقد قرأ قنبل عن ابن كثير وهي قراءة مكة بالسين سيرات، وقرأ الدوري عن يعقوب الحضرمي من قراءة العصر أيضا بالسين. هؤلاء القراء والرواة الذين قرأوا بالسين تحملوا المؤونة أي التعب، تحملوها فأبقوا السين، تحملوا المؤونة أي التعب، وهذا تحملوا ليبقى الكلمة يبقى الكلمة على أصلها السين. والذين قرأوا بالصاد حجتهم أولا أنها رسمت المصاحف بالصاد، مصاحف اتفقت المصاحف على كتابتها بالصاد. ثانيا يكون الصاد أخف من السين، يكون الصاد أخف من السين. وهكذا أحيانا الحروف يعني تتحول من أصلها إلى ما يشابهها من الحروف ليجري اللسان على نسق واحد، ليجري اللسان على نسق واحد. في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.